فخلع معصم وعطيل جي وعليها السياط لما تلوت خالفتها أساورا وعقو وعليها السيايا لما تلوت خالفتها أساورا يا وعقوق ودعتك الله يا طريحي ما احتضب ما ياي عنك يا نور العين سافرت بيتاماي يا مقطع الاوصال لا يحصل على هواي انا ما فارقت جسمك يا سلطان المدينة ودعتك الله الروس شالت ويا ليتام انا ما ظنت بهالحال لقشر نوصل الشام حافظكم الله يا علي الاكبار جسام ويلي على المسنات ما تقوم ولينا ودعتك الله سفرتي صعبة وطويلة ودعتك الله وناقتي عجفة وهزيلة محد بقى منكم يا عقلين التجيلة وبس العليل فاق ناقة مقيدينة. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. هناك فكرة طرحتها مجموعة من الأقلام التي تحدثت عن الفكر الإمامي، منهم الدكتور محمد جابر الأنصاري في كتابه صراع الأضداد. هذه الفكرة هي أن من قرأ منظومة الفكر الإمامي يجد أن هذا الفكر يعيش تهافتا وتناقضا في داخله. فمنظومة الفكر الإمامي منظومة غير متجانسة وغير متشاكلة، تعيش تهافتا وتضادا في داخلها وفي عمق بنيتها. لماذا؟ لأن الفكر الإمامي من جهة يقدس العقل ويتبنى العقل ويعتمد العقل في أسسه وفي أصوله، ومن جهة أخرى نرى أن الفكر الإمامي يحتضن معتقدات ويحتضن مرتكزات لا تستند على أسس عقلية ولا تعتمد على أصول عقلية. من أجل أن نوضح بعمق هذه الفكرة، نحن عندما نقوم بعملية استقراء للفكر الإمامي لنرى موقع العقل وحجم العقل في هذا الفكر، ما هو حجم العقل وما هو موقع العقل في الفكر الإمامي، نجد أن للعقل أهمية قصوى وموقعا كبيرا في الفقه الإمامي. ولذلك عدة مظاهر أتعرض إليها. المظهر الأول أن الفكر الإمامي يرى أن المرجعية للعقل وليس للشرع، المرجعية الأولى هي للعقل وليس للشرع، حتى أفعال الخالق عز وجل، وهو الخالق وهو الذي فجر هذا الوجود، حتى أفعاله يخضعها الفكر الإمامي للعقل ويحاسبها على ضوء العقل. فيقول الفكر الإمامي لو أن الله تبارك وتعالى أدخل محمدا أدخل النبي صلى الله عليه وآله إلى النار وأدخل إبليس إلى الجنة، فإن هذا العمل قبيح ولا يتحول إلى عمل حسن إذا صدر من الله، العمل قبيح ولا يتحول إلى حسن لأنه صدر من الله. إذن الفكر الإمامي يرى المرجعية لمن؟ للعقل، حتى أفعال الله تحاسب وتخضع لحكم العقل، وهذا ما يعبر عنه الفكر الإمامي الحسن ما حسنه العقل والقبيح ما قبحه العقل، وليس الحسن ما حسنه الشرع أو القبيح ما قبحه الشرع. الله يفعل الحسن لأن العقل يراه حسن، والله لا يفعل القبيح لأن العقل يراه قبيحا. فالمرجعية الأولى في الحكم هي لمن؟ للعقل. وعلى هذا الأساس الفكر الإمامي، على أساس هذه القاعدة، اعتبر من أصول الدين أصل العدل، لأن الحسن ما حسنه العقل والعقل يرى ضرورة العدل، إذن لا بد وأن يكون العدل أصلا من أصول الدين. فالجميع الأصول، أصل النبوة، أصل الإمامة، أصل المعاد، كل هذه الأصول تبتني على ماذا؟ على مرجعية العقل. العقل لأنه يرى أن الظلم قبيح لذلك يجب بعث الأنبياء، لأن عدم بعث الأنبياء ظلم، ويجب نصب الأئمة، لأن عدم نصب الإمام ظلم، ويجب وجود يوم ينتصف فيه للمظلوم ويعاقب فيه الظالم، لأن عدم وجود هذا اليوم ظلم. إذن كل هذا قرره العقل. العقل قرر أن هناك أصلا اسمه أصل العدل، وفرع عليه أصلا آخر وهو أصل النبوة وأصل الإمامة وأصل المعاد. إذن المرجعية الأولى للعقل، هذا ما يقرره الفكر الإمامي. المظهر الثاني من مظاهر حجم العقل عند الإمامية أنهم يقولون مصادر الاستنباط، مصادر استنباط الحكم الشرعي أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والعقل، فيرون العقل مصدرا من مصادر التشريع بحسب ما يقسمه الفقهاء. الفقهاء يقسمون مصدرية العقل للاستنباط، يقسمون هذه المصدرية إلى قسمين: أحكام العقل العملي ومدركات العقل النظري. ما حكم به العقل العملي حكم به الشرع. مثلا شلون؟ يعني العقل العملي مثلا يحكم بأن التجري على المولى تبارك وتعالى قبيح. إذا العقل العملي يحكم بذلك، إذن الشرع لابد يحرمه. ما يحكم به العقل يحكم به الشرع. إذا حكم العقل العملي بأن التجري على المولى قبيح، إذن الشرع يحرم ذلك. إذا حكم العقل العملي بأن الخيانة أمر قبيح، إذن الشرع يقرر ذلك. هذا يسمى ما حكم به العقل حكم به الشرع عندهم. أو من مدركات العقل النظري. مثل شنو؟ مثلا العقل النظري يدرك إذا وجب شيء وجبت مقدمته. سفر مثلا، الحج واجب، إذن السفر إلى الحج واجب، لأن السفر إلى الحج مقدمة للحج. إذا وجب الشيء وجبت مقدمته. العقل النظري إذا أدرك الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، الشرع كذلك. إذن بالنتيجة الفكر الإمامي يجعل هذا الموقع المهم للعقل، يقول العقل مصدر من مصادر التشريع، سواء في أحكام العقل العملي أو في مدركات العقل النظري. المظهر الثالث من مظاهر حجم العقل في الفكر الإمامي هو مسألة المزج بين الفكر الكلامي والفكر الفلسفي. يعني أنت من تقرأ فكر الإمامية منذ 7 قرون أو 8 قرون قبل، تجد أن الإمامية مزجوا فكرهم بالفلسفة، مزجوا فكرهم الكلامي بالفلسفة، وتضلعوا في حقل الفلسفة، وأبدعوا في هذا العقل، وأبدعوا في هذا الحقل إبداعا واضحا. بل أن الرواد، رواد الفلسفة في الإسلام هم من الإمامية، رواد علم الفلسفة في الإسلام هم من الإمامية، فلاسفة الإسلام هم من الإمامية. ابن سينا، نصير الدين الطوسي مثلا، العلامة الحلي، رواد الفلسفة هم من علماء الإمامية. مثلا نصير الدين الطوسي الذي كتب كتاب تجريد الاعتقاد، كتاب التجريد شرح فيه العقائد بشكل مبرهن، بشكل استدلالي. والعلامة الحلي كتب عليه شرحا سمناه شرح تجريد الاعتقاد. مو بس العلامة الحلي كتب شرح، كثير من علماء أهل السنة كتبوا شروح على هذا الكتاب تجريد الاعتقاد، منهم القوشجي من علماء إخواننا أهل السنة كتب كتاب شرح تجريد الاعتقاد وأثنى على الكتاب ثناء كبيرا. لكن بعدين شو قال؟ طبعا الكتاب على فصول، متحدث عن التوحيد، متحدث عن العدل، متحدث عن النبوة ومثبتها بالبراهين القاطعة. بعدين وصل إلى فصل الإمامة، وطبعا أثبت البراهين، أثبت الإمامة من خلال عدة براهين. نصير الدين الطوس القوشجي هو من علماء إخواننا أهل السنة، لما وصل إلى هذا الفصل وهو يشرح الكتاب شرح، لكن بعدين كتب بيتين من الشعر: طاق النصير بحسن تجريد له. النصير تفوق على غيره بهذا الكتاب، يعني نصير الدين الطوسي: طاق النصير بحسن تجريد له، لكنه فيه أساء الخاتمة، لأنه ختمه بالإمامة، لكنه فيه أساء الخاتمة. يا خاتما بالسوء حسن كتابه، أو ما خشيت عليك سوء الخاتمة. طبعا أحد علمائنا رد عليه ببيتين يتناسب مع كلامه، قال لفاق النصير بحسن تجريد له، وأزاده حسنا بحسن الخاتمة. يا راميا بالسوء حسن كتابه، السوء فيك فخلته في الخاتمة. إذن بالنتيجة نصير الدين الطوسي، ابن سينا، غيرهم، صدر المتألهين، الشيرازي، ما زالت نظرياتهم الفلسفية إلى الآن هي محور البحوث. مثلا نظرية الحركة الجوهرية التي أبدعها صدر المتألهين الشيرازي ما زالت محور البحوث. وكذلك على صعيد علمائنا المتأخرين، السيد الطباطبائي صاحب الميزان، الشيخ المطهري، الشهيد محمد، السيد محمد باقر الصدر، قدست أسرارهم، يعني أصبحوا رواد في علم الفلسفة نتيجة لما أبدعوا من النظريات. يعني أنت الآن مثلا تلاحظ نظرية دليل حساب الاحتمالات، دليل حساب الاحتمالات دليل مذكور في علم الرياضيات، لكن وقع جدل أن دليل حساب الاحتمالات هل يؤدي إلى اليقين الوجداني كما يؤدي إلى اليقين الرياضي؟ دليل حساب الاحتمالات يؤدي إلى اليقين الرياضي، هذا مسلم، ولذلك يستخدم دليل في علم الرياضيات، لكن هل هو يؤدي إلى اليقين الوجداني والقطع 100%؟ سيصح استخدامه في مجالات أخرى وفي علوم أخرى، أم أنه لا يؤدي إلى اليقين الوجداني؟ هذه مسألة فلسفية مركزة. سيد الشهيد سيد محمد باقر الصدر قدس سره كتب كتابه الأسس المنطقية للاستقراء، وفي هذا الكتاب أضاف مقدمات وأضاف عوامل إلى دليل حساب الاحتمالات، بحيث يصبح هذا الدليل دليلا يؤدي إلى القطع واليقين الوجداني، ويصلح أن يكون برهان في جميع العلوم وفي جميع المجالات بلا استثناء. ولذلك هو قام باستخدامه في علم الكلام، وقام باستخدامه في علم الأصول، وقام باستخدامه في علم الفقه. إذن هو قدم خدمة للإنسانية وللفلسفة الإنسانية ما سبقه إليها أحد. إذن عندما يقرأ الإنسان الفكر الإمامي من خلال ما أبدعه علماء الإمامية في مجال الفلسفة وفي مجال العلوم العقلية يتوصل إلى ماذا؟ يتوصل إلى أن العقل حجمه كبير جدا في الفكر الإمامي، العقل له أهمية بالغة في الفكر الإمامي. إذن مع هذا الحجم للعقل ومع هذا الموقع المهم للعقل، لماذا نرى الفكر الإمامي يتبنى بعض المعتقدات التي ليس لها أساس عقلي؟ يعني كيف نقارن بين هذا الإبداع العقلي عند الإمامية وبين بنائهم على معتقدات ليس لها أسس عقلية مثلا؟ طبعا هذا موضوع يطول، أنا أخذ من نشاء الليالي الآتية أو ما بعدها قد أتعرض إلى شيء آخر يرتبط بهذا الموضوع. مثلا نأتي إلى مسألة العصمة المطلقة. الفكر الإمامي يعتقد أن النبي معصوم عصمة مطلقة وأن الإمام معصوم عصمة مطلقة، أي أنه معصوم في معلوماته ومعصوم في تصرفاته، سواء في مجال التشريع أو في مجال الممارسات الشخصية. يعني الفكر الإمامي بعبارة مختصرة يرى أن النبي أو الإمام لا يخطئ ولا يسهو ولا ينسى ولا يغفل أبدا. يعني ممكن جميع المذاهب الإسلامية يمكن أن تقول أن النبي لا يعصي، لا يعصي، أما لا ينسى، أما لا يخطئ، أما مثلا لا يشتبه، أما لا يغفل، لا، تقولون هو لا يعصي، إنسان معصوم يعني لا يعصي. وأما أنه معصوم عصمة مطلقة يعني لا يخطئ ولا ينسى ولا يغفل أبدا، يعني هذا الشيء ما يدخل العقل. يعني مثلا افترض هذا النبي يريد يخرج من المسجد، ما يخطئ يلبس حذاء طريقة مقلوبة يعني، أو مثلا يوم يريد يلبس قميصه ما يغلط ويلبس قميصه شكل يعني بشكل مقلوب مثلا. يعني إلى هذا المقدار النبي لا يخطئ ولا يسهو ولا يغفل ولا ينسى، عصمة مطلقة مستقرة في مجال التشريع أو في مجال الممارسات الشخصية. قد يقال بأن هذا يتصادم مع العقل ويتنافى مع العقل. ليش يتنافى مع العقل؟ من ناحيتين. الناحية الأولى أن النبي بشر والبشر محدود الإحاطة، فإذا كان محدود الإحاطة، من كان محدود الإحاطة تسرب إليه النسيان أو الغفلة أو السهو. البشر يمر بمراحل ثلاث. المرحلة الأولى مرحلة استقبال المعلومات، والمرحلة الثانية مرحلة تحليل المعلومات، والمرحلة الثالثة مرحلة تطبيق المعلومات. فهو يمر بمراحل ثلاث: استقبال وتحليل وتطبيق. هل يمكن لبشر محدود أن لا ينسى ولا يخطئ، لا في مرحلة الاستقلال ولا في مرحلة التحليل ولا في مرحلة التطبيق؟ بما أنه بشر والبشر محدود، إذن فهو في معرض الخطأ، في معرض الغفلة، في معرض السهو، إما في الاستقبال أو في التحليل أو في مجال التطبيق. أما أنه في جميع المراحل لا يغفل ولا يخطئ، هذا أمر يصطدم مع العقل. يعني لا يمكن الجمع بين البشرية وبين العصمة المطلقة، يا بشر يا غير بشر. أما هو بشر ومعصوم عصمة مطلقة، هذا أمر يتنافى مع العقل. هذه الناحية الأولى. الناحية الثانية، البشر في معرض العوامل الخارجية، يعني في معرض المرض، والمرض يوجب الغفلة أو الخطأ، في معرض التعب، التعب يوجب ذلك، في معرض مثلا في معرض ضغط الظروف المحيطة به، ونتيجة لضغط الظروف أو تراكم الأعمال قد يحصل له نسيان أو غفلة أو خطأ. إذن بما أن البشر في معرض التأثير للعوامل الداخلية وللعوامل الخارجية، كونه في معرض التأثر بهذه العوامل يعني أنه في معرض الخطأ والنسيان. فكيف يقال بأنه لا، هذا معصوم عصمة مطلقة؟ هذا أمر يصطدم مع العقل. كيف نجمع بين الإبداع العقلي للفكر الإمامي وبين مثل هذه العقائد التي تتصادم مع العقل وتتنافى مع العقل؟ هذه هي ملخص الفكرة. صلوا على محمد وآل محمد. نحن في مقام الإجابة عن هذه الفكرة، كما ذكر سأتعرض في بعض الليالي القادمة إلى خصوصيات أخرى ترتبط بهذه الفكرة مع الإجابة عنها. نقرر أن الفكر الإيماني فكر عقلاني يحذو حذو العقل في جميع معتقداته وفي جميع مرتكزاته، لا يتبنى معتقدا فمعتقد للإمامية إلا وهو مستند إلى برهان عقلي، إلا وهو مستند إلى دليل عقلي لا يخطئ العقل ولا يبتعد عنه في أي معتقد من معتقداته وفي أي مرتكز من مرتكزاته. ومنها مسألة العصمة المطلقة. هل أشرح لك الآن؟ نحن نرى أن البرهان العقلي قائم على العصمة المطلقة من خلال وجهين. الوجه الأول هو مسألة النقض والحل. كيف يعني النقض والحل؟ يعني الآن أنت عندما تقرأ فكر المذاهب الإسلامية الأخرى ترى أنهم يقولون بالعصمة المطلقة نفس الشيء، يعني مثل الفكر الإمامي. المذاهب الإسلامية الأخرى أيضا ترى العصمة المطلقة كما يراها الفكر الإمامي. كيف؟ الفكر الإمامي يرى عصمة النبي أو الإمام، المذاهب الإسلامية الأخرى ترى عصمة الأمة. الأمة معصومة، يعني الأمة الإسلامية إذا اتفقت على أمر فهي معصومة فيه عصمة مطلقة. ليش؟ يقول لك لما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: لا تجتمع أمتي على خطأ. يعني هي معصومة بعد، يعني متى ما اجتمعت فليس هناك خطأ ولا غفلة ولا نسيان ولا سهو. لا تجتمع أمتي على خطأ، الأمة معصومة. يعني مثلا اتفق، لنفترض أنه اتفق الصحابة أو اتفقت الأمة على أن الخليفة الرابع هو علي عليه السلام. يقول لك هذا الاتفاق قطعا صحيح. ليش؟ لأنه اتفقت عليه الأمة، والأمة لا تجتمع على خطأ. طيب الأمة هي بشر، صح لو لا؟ الأمة من وين إجت؟ هم مجموعة من البشر، والبشر محدود الإحاطة، ومحدود الإحاطة في معرض الخطأ، في معرض السهو، في معرض النسيان. لعل اتفاق الأمة على أن الخليفة الرابع هو علي عليه السلام كان عن نسيان أو خطأ أو اشتباه أو غفلة، لعله كذلك. يقول لك لا، نسيان. لا تجتمع أمتي على خطأ. إذن العصمة المطلقة صارت أمر ممكن. سيحنا خليناها في النبي، الآخر خليها وين؟ في الأمة. إذن هي صارت أمرا ممكنا، العصمة المطلقة أصبحت أمرا ممكنا. غاية ما في الأمر اختلفنا وين نخليها، هل نخليها بالأمة أو نخليها بشخص النبي، وإلا هي أمر شنو؟ أمر ممكن. وأما الحل، نجي إلى الحل. الحل نحن نسأل سؤالا، هل يمكن للبشر أن يسيطر على الأمور المادية أو لا يمكن؟ مثلا هل يمكن لبشر أن يسيطر على حركة الرياح فيمنع حركة الرياح، بدل ما تروح إلى الشمال خليها تروح في الجنوب؟ يقدر بشر يسيطر على حركة الرياح؟ هل يمكن لبشر أن يصنع لنا كائنا حيا من التراب، يجي إلى تراب ويصنع منا كائن حي؟ يصير يقدر بشر، يعني يمكن لبشر أن يصنع كائن حي من تراب؟ هل يمكن لبشر أن يطوي المسافات في دقيقة واحدة؟ بشر يطوي المسافات، يطوي الأرض في دقيقة واحدة أو لا يمكن؟ نسأل، نطرح سؤال، هل يمكن لبشر أن يطوي، هل يمكن لبشر أن يسيطر على الماديات أو لا يمكن؟ طبعا احنا ما نقصد السيطرة بواسطة، السيطرة بواسطة أمر ممكن، صح لو لا؟ ترض إنسان طبيب استطاع السيطرة على مرض خطير بواسطة الأدوية، بواسطة المختبرات، هذا السيطرة على الماديات بالواسطة، هذا أمر ممكن. ليس الكلام في السيطرة بالواسطة، كلام في السيطرة بدون واسطة. إنسان يسيطر على الأمور المادية بدون واسطة، أصلا يسيطر على حركة الرياح بقوة نفسه لا بواسطة مادية، يسيطر على المادة، يصنع من التراب كائنا حيا لا بواسطة، بقوة نفسه يسيطر على المادة. هل يمكن للبشر العادي أن يقوم، هل يمكن للبشر أن يقوم بذلك أم لا؟ سؤال نريد جواب. إذا قال لنا صاحبنا بأنه هذا غير ممكن، لا يمكن لبشر أن يسيطر على الأمور المادية من دون واسطة فقط بقوة نفسه، إذا قال لا يمكن فهذا مصادم للقرآن الكريم. القرآن الكريم يقول ممكن. شلون؟ تجي مثلا إلى حركة الرياح، القرآن الكريم يقول في حق النبي سليمان عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام، وسخرنا له الريح تجري بأمره، يعني هو يتحكم فيها، تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص، هو بأمره يتحكم في الرياح يمينا شمالا بأمره بدون واسطة مادية، بقوة نفسه يسيطر على حركة الرياح. تجي إلى النبي عيسى عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام، ماذا يقول القرآن في حقه؟ ورسولا إلى بني إسرائيل، إني قد جئتكم بآية من ربكم، أني أخلق لكم، أنا أخلق، ما قال الله يخلق، قال أنا أخلق، يعني أنا أسيطر على المادة، أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير وأنا اللي أنفخ، فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. إذن هو سيطر على المادة. تجي إلى النبي محمد القرآن يقول في حق النبي صلى الله عليه وآله، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. إذن البشر يمكن أن يسيطر على المادة، يطوي المسافات، يتحكم في الرياح، يصنع من الطين كائنا حيا يمكن للبشر أن يسيطر على ذلك؟ إذا قلت لا يمكن اصطدمت مع القرآن، إذا قلت يمكن وصلنا إلى النتيجة. إذا أمكن للبشر أن يسيطر على الخارج المادي بقوة نفسه فمن باب أولى يمكن أن يسيطر على نفسه. من سيطر على خارج نفسه سيطر على نفسه، من باب شنو؟ من باب أولى. السيطرة على الخارج أشد من السيطرة على النفس، ومن سيطر على الأشد سيطر على الأقل. من استطاع أن يسيطر على الماديات استطاع أن يسيطر على نفسه التي بين جنبيه بطريق أولى وبطريق أهون. من سيطر على كل ذلك سيطر على هذا. فالقرآن الكريم، القرآن الكريم في سورة ياسين يقول: قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي، لاحظ مسألة الأولوية، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ يعني يريد يقول خلق السماوات والأرض أشد من خلق الإنسان. خلق السماوات والأرض معقد أكثر من خلق الإنسان. اللي يقدر على خلق السماوات والأرض ما يقدر على خلق الإنسان مرة أخرى. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، يعني مثل البشر، بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. المسألة من سيطر على الأشد سيطر على ما هو أهون من ذلك. إذا كان هذا الإنسان، لنفترض عيسى بن مريم، إذا كان هذا الإنسان وهو عيسى بن مريم يستطيع السيطرة على الطين ويحوله إلى كائن حي وينفخ فيه فيصبح طيرا، من سيطر على المادة وصنع منها كائنا حيا ألا يستطيع أن يسيطر على نفسه وأن يضبطها بحيث لا تغفل ولا تنسى ولا تخطئ؟ يسيطر عليها عندما تستقبل المعلومات، ويسيطر عليها عندما تحلل المعلومات، ويسيطر عليها عندما تطبق المعلومات. من استطاع السيطرة على الخارج سيطر على نفسه بطريق أهون، فإن السيطرة على ما تحت اليد أهون من السيطرة على ما هو خارج عن اليد. عيسى بن مريم سيطر على المادة حولها إلى كائن حي، ما يقدر يسيطر على أعصابه، سيطر على نفسه ويجعل من النفس نفسا ملتفتة لا تخطئ ولا تغفل ولا تنسى، لا حين استقبال المعلومة ولا حين تحليل المعلومة ولا حين تطبيق المعلومة. إذن المسألة ليست مسألة ينكرها العقل، بل مسألة معقولة ومسألة ممكنة. من سيطر على هذا سيطر على هذا. واحد يقول هذاك بإذن الله وهذا بإذن الله، ما قلنا بدون إذن الله. كما سيطر عيسى بن مريم على المادة بإذن الله سيطر على نفسه وجعلها معصومة عصمة مطلقة بمن؟ بإذن الله. وهذا بإذن الله ما هذا بإذن الله. فإذا ليست المسألة مسألة غير ممكنة ومصادمة مع العاقل ولا يصدقها العاقل، لا. إذا صدق العقل السيطرة على الماديات صدق العقل السيطرة على النفس التي هي تحت إرادة الإنسان وتحت اختيار الإنسان وتحت قبضة الإنسان، سيطر عليها بطريق أولى وبطريق أهون. طبعا قد يقال بأنه هناك فرق بين العصمة الأمور التبليغية والعصمة في الأمور الخارجية، النبي معصوم عصمة مطلقة، إذا سيطر هنا سيطر هنا، شنو الفرق؟ إذا سيطر على نفسه في القضايا التبليغية فهو مسيطرا على نفسه في القضايا الشخصية. العصمة سيطرة على النفس نتيجة العلم، لأنه يعلم بعواقب المعاصي ويعلم بنتائج الطاعات، يسيطر على نفسه سيطرة تامة وباختياره وليس مجبورا على ذلك، إذ لو كان المعصوم مجبورا لم يكن له ثواب ولم يكن له فضل على غيره. المعصوم باختياره وبإرادته يسيطر على نفسه سيطرة تامة، وهذه السيطرة التامة تمنعه عن الغفلة أو الخطأ أو النسيان أو المعصية. ولذلك القرآن الكريم يقول سنقرئك فلا تنسى، نقرئك يعني علم، نعطيك علم، نتيجة العلم أنك تسيطر على نفسك بعد لا تنسى، سنقرئك فلا تنسى، نتيجة العلم تحصل لك السيطرة على ذلك كله. إذن القول بالعصمة المطلقة ليس قولا مصادما مع العقل وليس قولا منافيا للعقل، وركز هذا الموضوع وأشبعه في الليالي الآتية، الوقت لا يسع إلى ذلك. إذن فبالنتيجة نحن نرى أن أفعال أهل البيت الذين تحدث عنهم القرآن بقوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، أفعال مطابقة للواقع ليس فيها خطأ أو سهو أو نسيان، كلها خاضعة للإرادة الإلهية، إذا شئنا شاء الله ولا نشاء إلا أن يشاء الله، فاطمة بضعة مني يرضى الله لرضاها، لأنها مسيطرة على نفسها سيطرة تامة، يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها. ولذلك أفعال أهل البيت ربما تكون مستوحشة، ربما تكون مستنكرة في البداية، ولكن بمرور الوقت يتضح أهدافها ويتضح مغازيها وتتضح معالمها، ليعرف الإنسان أنهم ما كانوا يخطئون حتى في ممارساتهم الشخصية وحتى في أفعالهم الشخصية. الإمام الحسين عليه السلام لما عزم على الثورة استنكر عليه، كيف يعني شنو أنت؟ شلون أنت تقابل جيش كامل بمئة رجل أو بمئة وعشرين رجل أو بسبعين رجل؟ شنو هذا التصرف؟ أحد يقابل جيش أقل عدده 30,000، هذا أقل الرواية، أقل عدد للجيش الأموي آنذاك أنه 30,000، أنت تقابل 30,000 بمئة رجل؟ شنو هذا التصرف؟ تمام؟ حتى جاء إليه بعض أصحابه يوبخه، قال له اصبر على ما أصابك ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. حتى أخوه محمد بن الحنفية استغرب من عزمه على الخروج ومن أخذه النساء معه، يعني طيب أنت رايح لمعركة وتعرف أن المعركة نتيجتها القتل، يعني المعركة لن تكون في صالحك عسكريا قطعا، المعركة يعني تصفية عسكرية معروفة، أنت تعرف مسبقا أن المصلحة محسومة، أن المعركة محسومة عسكريا، يعني هذه المعركة تصفية، زين؟ عملية استشهادية أنت تقدم عليها، فلماذا تأخذ النساء معك؟ فقال النساء يبقون في المدينة وانت روح استشهد زين، وانت قوم بالعملية الاستشهادية. اصرارك على اخذ النساء لماذا؟ اذا كانوا يستنكرون، كانوا يستغربون اصرار الامام على ان يخرج وعلى ان يأخذ النساء معه، وهو القائل شاء الله ان يراني قتيلا وان يرى النساء سبايا. هذا التصرف انا مو مخطئ فيه ولا غافل ولا ناسي ولا ساهي، دارسنا زين، هذا التصرف 100% صحيح، ستعرفون عواقبه بعد ذلك. شاء الله ان يراني قتيلا وان يرى النساء سبايا. وفعلا اقدم على المعركة وخاضها الى ان استشهد، وبعدين وقف النساء يمثلون الوسيلة الإعلامية للمعركة، لولا النساء لم طفأت المعركة وخمدت، يعني المعركة بقيت مستعرة، بقيت مشتعلة، لكن لا على يد الحسين، بل بقيت مشتعلة على صوت زينب وعلى لسان زينب وبين شفتي زينب بنت الإمام أمير المؤمنين. لولا زينب لما عرفنا أن الحسين قتل، ولما عرفنا عن المعركة شيء، هي كانت الوسيلة الإعلامية لحركة الحسين ولثورة الحسين، وبقيت هالمرأة بكل حزم تتحدى الأعاصير وتتحدى سلاطين زمانها، تتحدى يزيد وابن زياد، وتلقي الخطب التي كانت تحفز الناس وتوقظهم وتحرك ضمائرهم لكي يتعاطفوا مع الحسين ومع حركة الحسين عليه السلام. لما قرأ التاريخ دور زينب، ولما قرأ التاريخ أثر شهادة الحسين على أبطال التاريخ وعلى الحركات التي كانت تواجه الأمويين والعباسيين، عرف أن الحسين ما كان مخطئا، وعرف أن زينب ما كانت مخطئة، وعرف أن العمل صدر من أهله ووقع في محله ووقع في موقعه. نعم، هذه المرأة العظيمة البطلة التي مثلت أباها أمير المؤمنين ومثلت أمها فاطمة الزهراء سلام الله عليهما في الجرأة وفي الشجاعة وفي بلاغة المنطق وفي كيفية إثارة الجماهير وتحريكهم نحو قضية الحسين عليه السلام، ووقفت في كل المواقف وهي تقول عندما قال لها ابن زياد الحمد لله الذي فضحكم وكذب أحجوستكم ونصر أمير المؤمنين عليكم، قالت الحمد لله الذي أكرمنا بنبيه صلى الله عليه وآله وأذهب عنا الرجس وطهرنا تطهيرا، وإنما يفتضح الفاسق ويكذب الفاجر وهو غيرنا. قال لها كيف رأيت صنع الله بأخيك والعتاة المردة من أهل بيتك؟ قالت ما رأيت إلا جميلا، هؤلاء قوم كتب عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم وسيجمع الله بينك وبينهم يوم القيامة فتحاج وتخاصم، فانظر لمن الفلج يومئذ. وقعدت المسيرة بكل جرأة وبكل شجاعة من بلد إلى بلد ومن موقع إلى آخر، إلى أن وصلوا بها في أول يوم من سفر، وصلوا بها إلى الشام. زينت البلاد، خفقت الرايات، لبس الناس الثياب الجدد، وخرج المنادي ينادي هذا يوم عيد، أمير المؤمنين انتصر على الخوارج وهذا يوم عيد بانتصاره عليهم، وخرجت الناس متزينة متباشرة. يقول سهل بن سعد الساعدي: دخلت الشام فإذا الأسواق معطلة والدكاكين مقفلة. والناس فرحة متزينة. قلت سبحان الله ماذا جرى؟ قالوا اليوم عيد. قلت ما ليس اليوم يوم عيد، ألأهل الشام عيد لا نعرفه؟ يقول صرت أتصفح الوجوه، رأيت شيخا في زاوية يبكي. قلت ما يبكيك يا شيخ والناس في فرح وسرور؟ قال أنا أبكي من شدة الفرح. قلت لا تخف يا شيخ، أنا سهل بن سعد ممن رأى رسول الله وسمع حديثه، أخبرني بالحقيقة على ما تبكي. قال أنت سهل؟ قلت بلى. قال يا سهل يا ساهل، أو ما تعجب للسماء لا تنطبق على الأرض؟ يا ساهل أو ما تعجب للجبال لا تتدكدك على السهل؟ قلت ماذا؟ قال أتدري على ما يفرحون؟ قلت لا. قال يفرحون بقتل الحسين. اليوم يوم مجيء رأس الحسين، يفرحون بمجيء رأس الحسين. قلت أين ذلك؟ قال عند باب الساعات، الناس متجمهرة لاستقبال رأس الحسين. يقول ذهبت مهرولا إلى باب الساعات، وصلت وإذا الناس فعلا متجمهرة تنتظر، وأنا واقف وياهم أحدق بعيني. بينما أنا واقف وإذا برؤوس معلقة على رؤوس الرماح، وصلت الرؤوس رأس بعد رأس. أول رأس منها كان رأس قمري أزهري، الريح تلعب بشيبته يمينا شمالا. قلت هذا رأس سيدي ومولاي أبي عبد الله. توالت الرؤوس، رأس أبي الفضل، رأس الأكبر، رأس القاسم، رؤوس الأمصار رأسا بعد رأس، إلى أن انتهت الرؤوس وإذا بلمة من النساء والأطفال وهم يبكين يندبن ينحبن. تعجبت، شفت ذول الأطفال كلهم محتفين بامرأة وهي واقفة من بين النساء. الأطفال كلهم يحومون حول امرأة معينة، النساء كلهم يحومون حول امرأة معينة. قلت من هذه المرأة؟ ما هو دورها؟ ما هي وظيفتها؟ أردت أن أسألها، خفت أن أكسر خاطرها وأكسر قلبها. قلت أذهب لذاك الرجل، رأيت رجل مغلل مخيد، القيد برجله، الأغلال بيده. أقبلت إليه، السلام عليك. رد علي السلام، من أنت؟ قال أنا زين العابدين، أنا علي بن الحسين، أنا الذي بقيت وكل الرجال قد ذبحوا وقتلوا. قلت الله أكبر، من تلك المرأة التي تدور حولها النسوة؟ خدرني، لقد كسرت قلبي، كلما رأيتها انكسر قلبي، كلما نظرت إليها ارتاع خاطري. من هي؟ قال أما تعرفها؟ قلت لا. قال هذه عمتي فخر المخدرات زينب. هذه زينب، هذه التي لا تراها الشمس، هذه التي لا يرى خيالها أحد، هالشكل بين النساء بين الأعداء. أقبلت إليها، سلمت عليها، ردت علي السلام، من أنت؟ أنت ممن يتفرج علينا، أنت ممن يفرح بقتلنا، أنت ممن يتصدق علينا. قلت لا سيدتي، لا سيدتي، أنا أبكي لحالكم، أنا أبكي لوضعكم. قالت ما رأيت شخصا في هذه البلاد يبكي علينا، كلهم فرحون مأنوسون لما أصابنا. وشاف اليتامى فوق هز الفي بجونا يا ومن الضرب والسير ما يا ظلت لهم ريح وحده تنادي عقاب عزي وانا نار ريح بيني وبين حجاب صاني فرق البين سلم عليها وقال يلي على المطية والله ونينك دوب احزاني علي يخسان اهل هالبلد ما انتي خارجية شنش يا مسبية من شيوخ المسلمين قالت انا جد النبي صفوت الجبار وابو حيدر قاسم الجنة معنا ومكسورة الأضلاع شمامة المختار أمي وأنا زينب وأخوتي الحسن وحسن وأعظم ما يشغي الغيور دخولها يا الله. اللهم في الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها، اللهم تقبل أعمالنا، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واقض حوائجنا واشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات وفرج عن المؤمنين والمؤمنات في كل مكان. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وارحم أمواتنا وأموات المؤسسين وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.